كيف يكون الخروج على ولاة الأمر وهل له مراتب؟ الخروج على ولي الأمر يكون بمعصيته ومخالفته. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فالذي لا يطيع ولي الأمر ويرد عليه هذا خروج عنه، هذا خروج على ولي الأمر، خروج بالقول. ويكون الخروج بالفعل وهو حمل السلاح عليه وعلى المسلمين. الخروج كما عرفتم إما أن يكون بالتكفير وإما أن يكون بحمل السلاح على المسلمين وإما أن يكون بالتكفير أو بحمل السلاح أو بشق عصا الطاعة. ثلاثة أمور. نعم.